إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين. طوفان الأقصى، دروس وعبر. هذا الطوفان أيها الأحباب الكرام أزل وجعل إسرائيل تضع رأسها في التراب، وكسر أنف العسكري الإسرائيلي المتغطرسة التي عاشت على أرض فلسطين فسادا، واقتحاماتهم المتكررة للمسجد الأقصى وتدنيس المسجد الأقصى وسحل الأخوات المرابطات في المسجد الأقصى وضربهم والتضييق على الفلسطينيين في القدس وما يفعلونه في الضفة الغربية من سحل وقتل وتشريد وتدمير وقتل. أيها الأحباب الكرام، دفع ذلك إلى ما نسميه بطوفان الأقصى. طوفان الأقصى أيها الأحباب الكرام دروس وعبر. الدرس الأول العقيدة، فإن اليهود جاءوا من كل فج عميق، جاءوا من أوروبا وجاءوا من أمريكا وجاءوا من كل مكان إلى بلد فلسطين الحبيبة، جاءوا بعقيدة راسخة ألا وهي بناء الدولة الإسرائيلية على أنقاض فلسطين. فجاءوا بهذه العقيدة ورفعوا شعار التوراة وتحقيق ما ورد في التوراة، ورفعوا التوراة عاليا. إنهم يحاربون باسم الدين، فإنهم يحاربون بعقيدة، لذلك لابد أن يقابل تلك العقيدة عقيدة الموحدين. فإذا التقت العقيدة الصحيحة مع العقيدة الفاسدة انتصرت بأمر الله العقيدة الصحيحة أيها الأحباب الكرام. وهذا ما حدث في طوفان الأقصى أيها الأحباب الكرام، هذا الانتصار الذي أبهر العالم جميعا وأوقع الكثير من الأسر من جنود الاحتلال، وقتل المجاهدون أعداد كبيرة تكتم عليها الدولة الإسرائيلية، تكتم على أخبارهم للعالم أجمع. فإن العدد الحقيقي من قتل الإسرائيليين يفوق ما ذكر أيها الأحباب الكرام، وعدد الأسرى يفوق ما أعلنوا عنه أيها الأحباب الكرام. من أجل ذلك كنت أتمنى دائما دخول المعركة العقيدة الصحيحة في المعركة، ودخلت في 7 أكتوبر أيها الأحباب الكرام. كنا نحن المصريين أدخلناها في حرب 73، عندما هتف الجنود الله أكبر، بسم الله وعدينا يا سينا وعلى بركة الله توكلنا، والله أكبر، رجت الأرض في سيناء وانتصر المصريون على أرض سيناء وعادوا سيناء مرة ثانية مع الجيش الذي لا يقهر وقتئذ يقولون عنه، وخطب الريف السد المنيع الذي لا يستطيع أحد أن يتعداه وأن يتخطاه، عدناه بفضل من الله وبكرم من الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. طوفان الأقصى عقيدة أيها الأحباب الكرام. نعم، هذا هو الدرس الأول، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة، غرس العقيدة الصحيحة أيها الأحباب الكرام في قلبي وأتباعه، في قلب أتباعه وأشياعه وأتباعه أيها الأحباب الكرام. ففي غزوة بدر أيها الأحباب الكرام، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بئر بدر وجلس الصحابة حول رسول الله وجلس في وسطهم، إذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يرى فجأة أمامه العدو وجيش الشرك أيها الأحباب الكرام، يرى جيش الشرك صلى الله عليه وسلم، فقال للصحابة: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قالوا: جنة عرضها السماوات والأرض، من الذي قال هذه المقولة؟ عمير بن الحمام رضي الله عنه وارضاه، شاب من شباب الأنصار وكان في الغزوة أيها الأحباب الكرام. قال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض. انظروا إلى غرس العقيدة وقت الحروب أيها الأحباب الكرام وفي غير وقت الحروب. قال: نعم، جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: بخن بخن. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما حملك أن تقول بخن بخن؟ قال: يا رسول الله، لا والله ما أقصد يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها، إلا رجاء أن أكون من أهلها. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت من أهلها. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وكان معه جراف فيه تمر، فأخذ يأكل التمرات أيها الأحباب الكرام، وإذا به فجأة يلقي بالتمرات على الأرض ويقول: لئن بقيت حتى أكل تلك التمرات إنها لحياة طويلة. انظروا إلى اشتياقه إلى الجنة، انظروا إلى أنه يريد الإقدام والقتال بسرعة حتى يستشهد في سبيل الله عز وجل. وألقى بالتمرات، وإذا به يدخل في المعركة ويموت شهيدا عليه من الله الرضوان. هذه هي العقيدة أيها الأحباب الكرام. لا يفل الحديد إلا الحديد. اليهود أعلنوا دولتهم ليست بدولة علمانية، إنما هي دولة دينية بحتة. نعم، عقيدتهم التوراة ورفع راية التوراة. من أجل ذلك لابد أن نرفع نحن العقيدة أيضا أيها الأحباب الكرام، وأن ندخل في المعركة بالقرآن أيضا. فإذا رفعوا شعار التوراة، رفعنا شعار التوراة، رفعنا شعار القرآن. إذا قالوا التوراة، قلنا القرآن بفضل من الله عز وجل. وإذا قالوا هيكل سليمان، قلنا المسجد الأقصى. نعم، قلنا المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهو مسجد مبارك يملك المسلمون في بقاع الأرض، وليس خاصا بالفلسطينيين هم الذين يدفعون ويدفعون الثمن، إنما هو لجميع المسلمين في بقاع الأرض أيها الأحباب الكرام. طوفان الأقصى، العقيدة دخلت المعركة، وإذا ما دخلت العقيدة في المعركة أيها الأحباب الكرام، انتصر الإسلام وانتصر المسلمون بفضل من الله سبحانه وتعالى. وهذا ما جعل في غزوة أحد أيها الأحباب الكرام عمرو بن الجموح الأعرج الذي لا يستطيع الحراك إلا برجل واحدة، طلب من أبنائه أن يقاتل في غزوة أحد، أن يقاتل في سبيل الله. انظروا إلى العقيدة الصحيحة. فقالوا له أبناؤه: إن الله قد عذرك، فلك رخصة من الله بأنك تجلس، ونحن سنذهب ونقاتل يا أبانا في سبيل الله عوضا عنك. نحن الثلاثة سنذهب للقتال في سبيل الله. وإذا بهم يقولون له ذلك، ولكنه لا يرضى، وقال لهم: والله لا أطأن بعرجتي هذه في الجنة، أنا هخش الجنة بعرجتي ديت. وإذا به يبكي بكاء شديدا عندما منعه أبناؤه، لكنه أصر وذهب إلى رسول الله ومعه الأبناء، وقال: يا رسول الله، أبنائي يمنعونني من الجهاد في سبيل الله في غزوة أحد، ووالله يا رسول الله أريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله قد عذرك وأعطاك رخصة، وقال: ليس على المريض حرج، وأنت مريض ولا تستطيع الحراك والقتال في سبيل الله. قال: والله يا رسول الله لا أطأن بعرجتي هذه في الجنة، وأصر. فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى العقيدة الصحيحة أيها الأحباب الكرام. والعقيدة هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الإيمان هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر أيها الأحباب الكرام. نعم، هذه هي العقيدة الصحيحة التي ينبغي أن تكون عندنا، ولا ندخل المعركة مع الصهاينة إلا بعقيدة صحيحة. لذلك أيها الأحباب الكرام، دخل عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه المعركة وهو أعرج، ومات في سبيل الله سبحانه وتعالى، ووطئ الجنة بعرجته السليمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب، هذا هو الدرس الأول من دروس أيها الأحباب الكرام طوفان الأقصى. وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للمجاهدين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على من عاداهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم لا تسلط عليهم من لا يخافهم ولا يرحمهم، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنهم، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم نصرا يعزهم ويعزنا ويرفعهم ويرفعنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.